بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 270 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان أريد به الجنس ليصح استثناء المصلين منه خلق هلوعا. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما تفسيره ما بعده. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. والهلع سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المنع عند مس الخير. وسأل محمد بن عبد الله بن طاهر ثعلبة عن الهلع فقال قد فسره الله تعالى ولا يكون تفسير أبين من تفسيره. وهو الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزع وإذا ناله خير بخل به ومنعه الناس. وهذا طبعه وهو مأمور بمخالفة طبعه وموافقة شرعه. والشر الضر والفقر والخير السعة والغنى أو المرض والصحة. إلا المصلين الذين هم على صلواتهم الخمس دائمون، أي يحافظون عليها في مواقيتها. عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه والذين في أموالهم حق معلوم يعني الزكاة، لأنها مقدرة معلومة أو صدقة يوظفها الرجل على نفسه يؤديها في أوقات معلومة للسائل الذي يسأل صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر، ملأ الله بيوتهم نارا، والعياذ بالله عز وجل. وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنها الصلاة التي شغل عنها سليمان حتى توارت بالحجاب، في الحاشية 1 رواه أحمد والبخاري ومسلم، 2 رواه ابن أبي شيبة، متابع بعون الله عز وجل، وفي مصحف حفصة والصلاة الوسطى صلاة العصر. ولأنها بين صلاتي الليل وصلاتي النهار، وفضلها لما في وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشهم، وقيل صلاة الظهر لأنها في وسط النهار، أو صلاة الفجر لأنها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل، أو صلاة المغرب لأنها بين الأربع والمثنى، ولأنها بين صلاتي مخافة وصلاتي جهر، أو صلاة العشاء لأنها بين وترين، أو هي غير معينة كليلة القدر ليحفظ الكل. وقوموا لله في الصلاة قانتين، حال أي مطيعين خاشعين أو ذاكرين الله تعالى في قيامكم. والقنوت أن تذكر الله تعالى قائما أو مطيلين القيام. فإن خفتم، فإن كان بكم خوف من عدو أو غيره، فرجالا، حال أي فصلوا راجلين، وهو جمع راجل كقائم وقيام، أو ركبانا وحدانا بإيماء، ويسقط عنه التوجه إلى القبلة. فإذا أمنتم، فإن زال خوفكم فاذكروا الله فصلوا صلاة الأمن كما علمكم، أي ذكرا مثل ما علمكم، ما لم تكونوا تعلمون من صلاة الأمن. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، من نصب شامي وأبو عمرو وحمزة وحفص، أي فليوصوا وصية، عن الزجاج غيرهم بالرفع، أي فعليهم وصية، متاعا نصب بالوصية أو نصب بالوصية لأنها مصدر أو تقديره متعوهن متاعا. قبل المتابعة في الحاشية واحد، رواه أحمد والبخاري ومسلم. اثنان، رواه ابن أبي شيبة. أتابع بعون الله عز وجل. إلى الحول صفة لمتاعة غير إخراج، مصدر مؤكد أو مؤكد لقولك هذا القول غير ما تقول، أو بدل من متاعة، والمعنى أن حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا، أن ينفق عليهن من تركته أو ينفق عليهن من تركته، ولا يخرجن من مساكنهن. وكان ذلك مشروعا في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله أربعة أشهر وعشرا، والناسخ متقدم عليه تلاوة ومتأخر نزولا كقوله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس. والمحروم الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنيا فيحرم، والذين يصدقون بيوم الدين أي يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون. واعترض بقوله إن عذاب ربهم غير مأمون بالهمز سوى أبي عمرو، أي لا ينبغي لأحد وإن بالغ في الطاعة والاجتهاد أن يأمنه، وينبغي أن يكون مترجحا بين الخوف والرجاء. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أي إمائهم فإنهم غير ملومين على ترك الحفظ، فمن ابتغى طلب من كحى وراء ذلك أي غير الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون المتجاوزون عن الحلال إلى الحرام. وهذه الآية تدل على حرمة المتعة ووطئ الذكر والبهائم والاستمناء بالكف. والذين هم لأماناتهم مكي، وهي تتناول أمانات الشرع وأمانات العباد وعهدهم أي عهودهم، ويدخل فيها عهود الخلق والنذور والأيمان. راعون حافظون غير خائنين ولا ناقضين. وقيل الأمانات ما تدل عليه العقول مع والعهد ما أتى به الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. والذين هم بشهاداتهم حفص وسهل ويعقوب قائمون يقيمونها عند الحكام بلا ميل إلى قريب وشريف وترجيح للقوي على الضعيف إظهارا للصلابة في الدين ورغبة في إحياء حقوق المسلمين. والذين هم على صلاتهم يحافظون كرر ذكر الصلاة لبيان أنها أهم أو لأن إحداهما للفرائض والأخرى للنوافل وقيل الدوام عليها الاستكثار منها والمحافظة عليها ألا تضيع عن مواقيتها أو الدوام فتارك الفعل أحق. وعن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين ويقول خلعنا نصف السلسلة بالإيمان فلنخلع نصفها بهذا. وهذه الآيات ناطقة على أن المؤمنين يرحمون جميعا والكافرون لا يرحمون، لأنه قسم الخلق صنفين فجعل صنفا منهم أهل اليمين ووصفهم بالإيمان فحسب بقوله إني ظننت أني ملاق حسابيه، وصنفا منهم وصفهم بأنهم أهل الشمال ووصفهم بالكفر بقوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وجاز أن الذي يعاقب من المؤمنين إنما يعاقب قبل أن يؤتى كتابه بيمينه. اللهم أنا نعوذ بك من كل عقاب يا أرحم الراحمين، إن كان في الدنيا أو كان في الآخرة يا رب. فليس له اليوم هاهنا حميم، قريب يدفع عنه ويحترق له قلبه، ولا طعام إلا من غسلين. رسالة أهل النار فعلين من الغسل والنون زائدة، أريد هنا ما يسيل من أبدانهم من الصديد والدم. لا يأكله إلا الخاطئون، الكافرون أصحاب الخطايا وخطئ الرجل إذا تعمد الذنب. فلا أقسم بما تبصرون من الأجسام والأرض والسماء، وما لا تبصرون من الملائكة والأرواح. فالحاصل أنه أقسم بجميع الأشياء. إنه أي إن القرآن لقول رسول كريم أي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو جبريل عليه السلام، أي يقوله ويتكلم به على وجه الرسالة من عند الله سبحانه وتعالى. وما هو بقول شاعر كما تدعون قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن كما تقولون قليلا ما تذكرون. وبالياء فيهما مكي وشامي ويعقوب مثال، وبتخفيف الذال كوفي غير أبي بكر. والقلة في معنى العدم، يقال هذه أرض مقلمة تنبت أو تنبت أي لا تنبت أصلا، والمعنى لا تؤمنون ولا تذكرون البتة. تمزيل هو تمزيل بيانا لأنه قول رسول نزل عليه أو نزل عليه. من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولو ادعى علينا شيئا لم نقله لأخذنا منه باليمين لقتلناه صبرا كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته وخص اليمين لأن القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره وإذا أراد أن يوقعه في جيده وأن يكفحه بالسيف فهو أشد على المصبور لنظره إلى السيف أخذ بيمينه ومعنى لأخذنا بيمينه وكذا ثم لقطعنا منه الوتين لقطعنا وتينه وهو نياط القلب إذا قطع مات صاحبه فما منكم الخطاب للناس أو للمسلمين من زائدة عن قتل محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجمع حاجزين وإن كان وصف أحد والآية كلها فما منكم من أحد عنه حاجزين وعيد وإن كان وصف أحد لأنه في معنى الجماعة ومنه قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله سورة البقرة وإن القرآن لتذكرة لعظة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإن القرآن لحسرة على الكافرين به المكذبين له إذا رأوا ثواب المصدقين به وإن القرآن لحق اليقين لعين اليقين ومحض اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح الله سبحانه وتعالى بذكر اسمه العظيم وهو قوله سبحان الله سورة المعارج بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل هو النضر بن الحارث قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم سورة الأنفال أو هو النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا بنزول العذاب ولما ضمن سأل معنى دعا عدي تعديته كأنه قيل دعا داع بعذاب واقع من قولك دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه ومنه قوله تعالى يدعون فيها بكل فاكهة كما في سورة الدخان وسائل بغير همز مدني وشامي، وهو من السؤال أيضا إلا أنه خفف بالتليين. وسائل مهموز إجماعا للكافرين صفة لعذاب أي بعذاب واقع كائن للكافرين ليس له لذلك العذاب دافع راد من الله متصل بواقع أي واقع من عنده أو بدافع أي ليس له دافع من جهته تعالى إذا جاء وقته ذي المعارج أي مصاعد السماء للملائكة جمع معرج وهو موضع العروج ثم وصف المصاعد وبعد مداها في العلو والارتفاع فقال تعرج تصعد وبالياء علي الملائكة والروح أي جبريل عليه السلام خصه بالذكر بعد العموم لفضله وشرفه أو خلق هم حفظة على الملائكة كما أن الملائكة حفظة علينا أو أرواح المؤمنين عند الموت إليه إلى عرشه ومهبط أمره في يوم من صلة تعرج كان مقداره 50,000 سنة من سني الدنيا لو صعد فيها غير الملك أو من صلة واقع أي يقع في يوم طويل مقداره 50,000 سنة من سنيكم وهو يوم القيامة فإما أن يكون استطالة له لشدته على الكفار أو لأنه على الحقيقة كذلك فقد قيل فيه 50 موطنا كل موطن 1,000 سنة وما قدر ذلك على المؤمنين إلا كما بين الظهر والعصر فاصبر متعلق به سأل سائل لأن استعجال النظر بالعذاب إنما كان على وجه الاستهزاء برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والتكذيب بالوحي وكان ذلك مما يضجر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأمر بالصبر عليه صبرا جميلا بلا جزع ولا شكوى إنهم أي الكفار يرونه أي العذاب أو يوم القيامة بعيدا مستحيلا ونراه قريبا كائنا لا محالة فالمراد بالبعيد البعيد من الإمكان وبالقريب القريب منه نصيب يوم تكون السماء بقريبة أي يمكن في ذلك اليوم أو هو بدل عن في يوم في من علقه بواقع كالمهل كدردري الزيت أو كالفضة المذابة في تلونها وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن الصوف المصبوغ ألوانا لأن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود كما في سورة فاطر فإذا بست وطيرت في الجو أشبهت العهن الموت. مع قوله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء في سورة البقرة، وتابع بعون الله عز وجل فإن خرج بعد الحول فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب من معروف بما ليس بمنكر شرعا، بما ليس بمنكر شرعا والله عزيز حكيم فيما حكم. وللمطلقات متاع أي نفقة العدة بالمعروف حقا، نصب على المصدر أو نصب على المصدر، على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هو في موضع الرفع لأنه خبر لعل، وإن أريد به المتعة فالمراد غير المطلقة المذكورة وهي على سبيل الندب. ألم تروا، تقارير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأخبار الأولين وتعجب من شأنهم، ويجوز أن يخاطب به من لم يرى ولم يسمع لأن هذا الكلام جرى مجرى المثل في معنى التعجيب. إلى الذين خرجوا من ديارهم، من قرية قيل واسطة وقع فيهم الطاعون فخرجوا هاربين فأماتهم الله عز وجل ثم أحياهم بدعاء حزقيل عليه السلام، وقيل هم قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهربوا حذرا من الموت فأماتهم الله عز وجل 8 أيام ثم أحياهم وهم ألوف، في موضع النصب على الحال، وفيه دليل على الألوف الكثيرة لأنها جمع كثرة وهي جمع ألف لا آلف. حذر الموت مفعول له، فقال لهم الله موتوا أي فأماتهم الله سبحانه وتعالى، وإنما جيء به على هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله عز وجل ومشيئته، وتلك ميتة خارجة عن العادة، وفيه تشجيع للمسلمين على الجهاد، وأن الموت إذا لم يكن منه بد ولم ينفع منه مفر فألا أن يكون في سبيل الله. ثم أحياهم ليعتبروا ويعلموا أنه لا مفر من حكم الله عز وجل وقضائه، وهو معطوف على فعل محذوف تقديره فماتوا ثم أحياهم، أو لما كان معنى قوله سبحانه وتعالى فقال لهم الله موتوا فأماتهم، كان عطفا عليه معنى إن الله لذو فضل على الناس، حيث يبصرهم ما يعتبرون به كما بصر أولئك وكما بصركم باقتصاص خبرهم أو لذو فضل على الناس حيث أحيا أولئك ليعتبروا فيفوزوا، ولو شاء لتركهم موتى إلى يوم النشور، ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلك. والدليل على أنه ساق هذه القصة بعثا على الجهاد ما أتبعه من الأمر بالقتال في سبيل الله عز وجل، وهو قوله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله. فحرض على الجهاد بعد الإعلام بأن الفرار من الموت لا يغني، لأن الفرار من الموت لا يغني. هذا الخطاب لأمة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو لمن أحياهم. واعلموا أن الله سميع يسمع ما يقوله المتخلفون والسابقون، عليم بما يضمرونه. من استفهام في موضع رفع بالابتداء. أعيد، من استفهام في موضع رفع بالابتداء. ذا خبره، الذي نعت لذا أو بدل منه. يقرض الله، صلة الذي سمى ما ينفق في سبيل الله قرضا، لأن القرض ما يقبض ببدل مثله من بعد، سمى به لأن المقرض يقطعه أو يقطعه من ماله فيدفع أو يقطعه من ماله فيدفعه إليه، والقرض القطع، ومنه المقراض وقرض الفأر والانقراض. فنبههم بذلك على أنه لا يضيع عنده وأنه يجزيهم عليه لا محالة. قرضا حسنا، بطيبة النفس من المال الطيب، والمراد النفقة في الجهاد، لأنه لما أمر بالقتال في سبيل الله ويحتاج فيه أو يحتاج فيه إلى المال، حث على الصدقة ليتهيأ أسباب الجهاد أو لتتهيأ أسباب الجهاد. فيضاعفه له، بالنصب عاصم على جواب الاستفهام، وبالرفع أبو عمرو ونافع وحمزة وعلي، عاطفا على يقرض، أو هو مستأنف أي فهو يضاعفه، فيضاعفه شامي، فيضاعفه مكي، أضعاف في موضع المصدر كثيرة، لا يعلم كنهها إلا الله عز وجل. وقيل الواحد ب700. والله يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط، يقتر الرزق على عباده ويوسعه عليهم، فلا تبخلوا عليه بما وسع عليكم. لا يبدلكم الضيق بالسعة، وتحتاج إلى تحقيق. ويبسط، ويبسط يعني هنا قرأت بالصاد، حجازي وعاصم وعلي. وإليه ترجعون، فيجازيكم على ما قدمتم. ألم تر إلى الملأ، الأشراف، لأنهم يملؤون القلوب، يملؤون القلوب دلالة والعيون مهابة، من بني إسرائيل، من للتبعيض، من بعد موسى، من بعد موته، ومن لابتداء الغاية، إذ قالوا، حين قالوا لنبي لهم، هو شمعون أو يوشع أو أشمويل، ابعث لنا ملكا، انهض للقتال، أو انهض للقتال معنا أميرا، نصدر في تدبير الحرب عن رأيه وننتهي إلى أمره. نقاتل بالنون والجزم على الجواب في سبيل الله صلة نقاتل. قال النبي هل عسيتم عسيتم حيث كان نافع إن كتب عليكم القتال شرط فاصل أخروا كما يؤخر هذا الوقت. وقيل إنهم كانوا يخافون على أنفسهم الإهلاك يخافون على أنفسهم الإهلاك من قومهم بإيمانهم وإجابتهم لنوح عليه السلام، فكأنه عليه السلام أمنهم عن ذلك ووعدهم أنهم بإيمانهم يبقون إلى الأجل الذي ضرب لهم لو لم يؤمنوا، أي أنكم إن أسلمتم بقيتم إلى أجل مسمى آمنين من عدوكم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا دائبا بلا فتور فلم يزدهم دعائي إلا فرارا عن طاعتك، ونسب ذلك إلى دعائه لحصوله عنده، وإن لم يكن الدعاء سببا للفرار في الحقيقة، وهو كقوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا في سورة التوبة، كما ورد في سورة التوبة والقرآن لا يكون سببا لزيادة الرجس، وكان الرجل بعيد والقرآن لا يكون سببا لزيادة الرجس، وكان الرجل يذهب بابنه إلى نوح عليه السلام فيقول احذر هذا فلا يغرنك فإن أبي قد أوصاني به وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان بك لتغفر لهم أي ليؤمنوا فتغفر لهم فاكتفى بذكر المسبب جعلوا أصابعهم في آذانهم سدوا مسامعهم لئلا يسمعوا كلامي واستغشوا ثيابهم وتغطوا بثيابهم لئلا يبصروني كراهة النظر إلى وجه من يمصحهم في دين الله عز وجل وأقاموا على كفرهم واستكبروا استكبارا وتعظموا عن إجابتي، وذكر المصدر دليل على فرط استكبارهم. ثم إني دعوتهم جهارا مصدر في موضع الحال أي مجاهرا، ومصدر دعوتهم كقاعد القرفصاء لأن الجهار واحد أعيد لأن الجهار أحد لأن الجهار أحد نوعي الدعاء، يعني أظهرت لهم الدعوة في المحافل. ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا أي خلطت دعاءهم بالعلانية بدعاء السر، فالحاصل أنه دعاهم ليلا ونهارا في السر ثم دعاهم جهارا ثم دعاهم في السر والعلن، وهكذا يفعل الآمر بالمعروف يبتدئ بالأهون ثم بالأشد فالأشد، فافتتح بالمناصحة في السر فلما لم يقبلوا ثنى بالمجاهرة، فلما لم تؤثر ثلث بالجمع بين الإصرار والإعلان، وثم تدل على تباعد الأحوال لأن الجهار أغلظ من الإصرار والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما. فقلت استغفروا ربكم من الشرك لأن الاستغفار طلب المغفرة، فإن كان المستغفر كافرا فهو من الكفر، وإن كان عاصيا مؤمنا فهو من الذنوب. إنه كان غفارا لم يزل غفارا لذنوب من ينيب إليه يرسل السماء المطر. عليكم مدرارا، كثيرة الدرور ومفعال يستوي فيه المذكر والمؤنث. ويمددكم بأموال وبنين، يزيدكم أموالا وبنين. ويجعل لكم جنات، بساتين. ويجعل لكم أنهارا، ويجعل لكم أنهارا، جارية لمزارعكم وبساتينكم. وكانوا يحبون الأموال والأولاد، فحركوا بهذا على الإيمان. وقيل لما كذبوه بعد طول تكرير الدعوة حبس الله تعالى عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم 40 سنة أو 70. فوعدهم أنهم إن آمنوا رزقهم الله الخصب ورفع عنهم ما كانوا فيه. وعن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه خرج يستسقي فما زاد على الاستغفار، فقيل له ما رأيناك استسقيت؟ فقال لقد استسقيت، فقال لقد استسقيت بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. شبه عمر الاستغفار بالأنواء الصادقة التي لا تخطئ، وقرأ الآيات. وعن الحسن أن رجلا شكى إليه الجذب فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر الفقر، وآخر قلة النسل، وآخر قلة ريع أرضه، فأمرهم كلهم بالاستغفار. فقال له الربيع، فقال له الربيع. واحد في الحاشية هو الربيع بن صبيح أبو بكر، أول من صنف بالبصرة، كان عابدا ورعا، خرج غازيا إلى السند فمات في البحر ودفن في إحدى الجزر لسنة 160 هجرية. يتابع بعون الله عز وجل يمنعونهم بالشهب ويمنعونهم من الاستماع، والجمهور على أن ذلك لم يكن قبل مبعث سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقيل كان الرجم في الجاهلية، ولكن الشياطين كانت تسترق في بعض الأوقات فمنعوا من الاستراق أصلا بعد مبعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وأنا لا ندري أشر عذاب أريد بمن في الأرض، بعدم استراق السمع، أم أراد بهم رب بهم رشدا، خير ورحمة. وأنا منا الصالحون، الأبرار المتقون. ومنا قوم دون ذلك، فحذف الموصوف وهم المقتصدون في الصلاح وغير الكاملين فيه، أو أرادوا غير الصالحين. كنا طرائق قددا، بيان للقسمة المذكورة، أي كنا ذوي مذاهب متفرقة أو أديان مختلفة. والقدد جمع قدة، وهي القطعة، من انقضت السير أي قطعته. وأنا ظننا، أي قلنا، أن لن نعجز الله، لن نفوته، في الأرض، حال أي لن نعجزه كائنين، في الأرض أينما كنا فيها. ولن نعجزه هربا، مصدر في موضع الحال، أي ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء. وهذه صفة الجن وما هم عليه من أحوالهم وعقائدهم. وأنا لما سمعنا الهدى، القرآن، آمنا به، بالقرآن أو بالله عز وجل. فمن يؤمن بربه فلا يخاف، فلا يخاف، فهو لا يخاف مبتدأ وخبر، بخسا نقصا من ثوابه، ولا رهقا أي ولا ترهقه ذلة، من قوله وترهقهم ذلة في سورة يونس عليه السلام وقوله ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أيضا في سورة يونس عليه السلام وفيه دليل على أن العمل ليس من الإيمان وأنا منا المسلمون المؤمنون ومنا القاسطون الكافرون الجائرون عن طريق الحق قسط جار وأقسط عدل فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا طلبوا هدى والتحري طلب الأحرى أي الأولى وأما القاسطون فكانوا في علم الله سبحانه وتعالى لجهنم حطبا وقودا وفيه دليل على أن الجني الكافر يعذب في النار ويتوقف في كيفية ثوابهم وأن مخففة من الثقيلة يعني وأنه وهو من جملة الموحى أي أوحي إلي أن الشأن لو وأن لو استقاموا أعيد أن شأن لو استقاموا أي القاسطون على الطريقة طريقة الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا والمعنى لوسعنا عليهم الرزق وذكر الماء الغدق لأنه سبب سعة الرزق لنختبرهم فيه كيف يشكرون ما خولوا منه ومن يعرض عن ذكر ربه القرآن أو التوحيد أو العبادة يسلك بالياء عراقي غير أبي عمرو يدخله عذابا صعدا شاق مصدر صعد يقال صعد وصعود فوصف به العذاب لأنه يتصعد المعذب أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه ومنه قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما تصعدني شيء ما تصعدتني خطبة النكاح أي ما شق علي وأن المساجد لله من جملة الموحى أي أوحي إلي أن المساجد أي البيوت المبنية للصلاة فيها لله وقيل معناه أن المساجد لله إذا طيرته الريح ولا يسأل حميم حميما قريب عن قريب لاشتغاله بنفسه وعن البزي والبرجمي بضم الياء أي لا يسأل قريب عن قريب أي لا يطالب به ولا يؤخذ بذنبه يبصرونهم صفة أي حميما مبصرين معرفين إياهم أو مستأنف كأنه لما قال ولا يسأل حميم حميما قيل لعله لا يبصره فقيل يبصرونهم ولكنهم لتشاغلهم لم يتمكنوا من تساؤلهم واحد في الحاشية في الأصل المخطوط لتساؤلهم والواو ضمير الحميم الأول، وهم ضمير الحميم الثاني. أعيد، وهم ضمير الحميم الثاني، أي يبصر الأحماء الأحماء فلا يخفون عليهم، وإنما جمع الضميران وهما للحميمين لأن فعيلا يقع موقع الجمع. يود المجرم، يتمنى المشرك، وهو مستأنف أو حال من الضمير المرفوع أو المنصوب من يبصرونهم. لو يفتدي من عذاب يومئذ، وبالفتح مبني وعليه على البناء للإضافة إلى غير متمكن. ببنيه وصاحبته وزوجته. وأخيه. وفصيلته وعشيرته الأدنين التي تؤويه، تضمه انتهاء إليها وبغير همز يزيد. ومن في الأرض جميعا من الناس ثم ينجيه. الافتداء عاطف على يفتدي. كلا، ردع للمجرم عن الودادة، وتنبيه على أنه لا ينفعه الافتداء ولا ينجيه من العذاب. إن النار، ودل ذكر العذاب عليها أو هو ضمير مبهم ترجم عنه الخبر أو ضمير القصة. لظى، علم للنار نياذ بالله تعالى. نزاعة، حفص، والمفضل على الحال المؤكدة أو على الاختصاص للتهويل، وغيرهما بالرفع خبر بعد خبر لإن أو على هي نزاعة. للشوى، لأطراف الإنسان كاليدين والرجلين أو جمع شواه، وهي جلدة رأس تنزعها نزعا فتفرقها ثم تعود إلى ما كانت، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. تدعو بأسمائهم، يا كافر يا منافق إلي إلي، أو تهلك من قولهم دعاك الله أي أهلكك، أو لما كان مصيره إليها جعلت كأنها دعت. من أدبر عن الحق، عيد، من أدبر عن الحق وتولى عن الطاعة وجمع المال فأوعى، فجعله في وعاء ولم يؤدي حق الله تعالى منه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.